بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 93 دال على 82,603، وهو الشريط الخامس من شرح كتاب الزكاة من الروض المربع. جاء المدير بشعيد أن دخل رضع بشر نعبر ويوضع الشقوق من واد الذهب لك. قال الله أمير المؤمنين ما شأنك؟ قال والله ما ظننت أن الشيطان يلعب بك إلى هذه الغاية. قال ويحك انظر ما تقول. قال هو ما أقول، والله ما ظننت أن الشيطان يلعب بك إلى هذه الغاية. قال ويحك انظر ما تقول. يا والله وما أقول، والله ما ظننت أن الشيطان يلعب بك إلى هذه الغاوة. قال الله تعالى تقرأ قوله تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا ذهبا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين لربك يبكي. لك أمير المؤمنين وقال له جزاك الله عنا وعن نفسك وعن الإسلام والمسلمين خيرا، والله لا أبرح من مكان هذا حتى يجزى كله. ولم يقل حتى سوء الذهب والفضة والتنظيم الأشياء كلها. فالعلماء ينكروا هذا أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب زكاة العروض. إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها، فإن ملكها بإرث أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصر لها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب زكاة العروض. جمع عرض بإسكان الراء، وهو ما أعد لبيع وشراء لأجل ربح، سمي بذلك لأنه يعرض ليباع ويشترى أو لأنه يعرض ثم يزول. قال رحمه الله تعالى باب زكاة العروض، وبعضهم يقول باب زكاة التجارة، والمعنى واحد. العروض جمع عرض، وهو ما أعد للبيع والشراء، سمي عرض لأنه معروض للبيع ومعروض للشراء، أن تريد بيع والآخر يريد شراء، أو مأخوذ من العرض لأنه يعرض ويزول، هذا عندك دكانك ثم يزول بانتقال يدك عنه وحلول يد المشتري عليه، فسمي عرض لأنك عرضت البيع أو أنه عرض مجرد أنه سيزول ملكه عنك ببيع ثلاث. وهذا بخلاف العرض ذات الراء عند المتسلمين كقول الشفاريه وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا عرض ولا عرض ولا عرض ولا جسم تعالى بالعلا. فالعرض ذات الراء هو ما لا يبقى زمانين، ومعلوم ان هذا غلط غير مسلم للشفاريه ولا غيره، حيث يقول ان الله ليس بجوهر وليس بعرض وليس بجسم وما اشبه ذلك من الالفاظ المبتدعه. وكما قال ابن عقيل رحمه الله في هذا البحث قال ما معناه انا اقطع ان ابا بكر وعمر ماتا ولم يعرفا الجوهر ولا العرض ولا الجسم، بل لا نثبت ولا ننفي عن الله سبحانه وتعالى، بل نقول بمثل هذه الألفاظ المجملة نقول المتكلم فسرها، فإن فسرها بما دل عليه الحق قلنا المعنى صحيح وتعبيرك فاسد، وإن فسرها بمعنى غير صحيح قلنا المعنى فاسد والتفسير والمعنى لم تفسد. كالجيار وما أشبه ذلك. وقول ابن عرب عند المتكلمين هو الذي لا يبقى زمانين. ما معنى لا يبقى زمانين؟ يعني يجول ويخلفه آخر. هذا عندهم مثل النبش عند المتكلمين، عند بعض المتكلمين، وإن كان هذا خطأ لا يوافقون عليه، لكن نمثل لأجل معرفة العرب بالشكل. مثلا النبش عندك، هذا نبش يروح ومشي هذا الروح، وهذا النبش لا يبقى زمانين، هو عرب ما هو شيء جسم أو موجود، ما يبقى ولا لحظة، هذا يروح ولا يجي، هذا يروح ولا يجي، ويجون اليروح ويبشرونه باللون. العرب هو اللون، فمثلا ثوبك أو بشتك أصفر أو أبيض، فالبياض مجرد البياض هو العرب، ومجرد جسم البشت هذا هو الجوهر. فالعرب لا يقوم بنفسه بل يقوم بغيره، لأنه لون، ما تستطيع أن تفك اللون من ثوبك، لو نقول عجلة ما تستطيع لأنه لون، فهو لا يقوم بنفسه بل يقوم بغيره. وعندهم عندهم متكلمين أن هذا العرب لا يقف، لأن هذا اللون يروح في غيره من هو نفسه، وإن كان أن هذا غير معقول، لكن المقصود بيان معرفة العرب عند المتكلمين. وعندهم أشياء يسمى الهيولة والصورة وكل هذا معروف، لكن من الآن نحن بصدد بيان زكاة العروض، وهو ما يعد للبيع والشراء، يعرض ويزول أو معروض للبيع. نعم. إذا ملكها أي العروض بفعله كالبيع والنكاح والخلع وقبول الهبة والوصية واسترداد المبيع بنية التجارة عند التملك أو استصحاب حكمها فيما تعوب عن عرضها وبلغت قيمتها نصابا من أحد النقدين زكى قيمتها، لأنها محل الوجوب لاعتبار النصاب بها، ولا تجزئ الزكاة من العروض. إذا ملك هذه فعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا زكى القيمة. قوله إذا ملكها بفعله سواء كان بالبيع والشراء أو بالنكاح أو بالخلع أو بالهبة أو بالوصية أو ما أشبه ذلك. مثال: لو تزوجت امرأة خطبتها وافقت ودفعت لها 20,000 ريال مثلا، أو دفعت لها جاءتك على كل حال لأننا، لكن دفعت لها عروض، دفعت لها مثلا أرض مهرها، بتهال المهر لها الأرض، دفعت ما يخالف، ونوت أنها الأرض تبتهالي ما ينبغي التنبيت ولا شيء، عند القبول بأنك تزوجها على أنك تسلم لها الأرض أو تسلم لها كياسها السكر أو شيء، نوت هي عزمت على أنها تبي تتزوجها، إذا فيها زكاة لأنها ملكتها بفعلها، وإن كان ملكتها من غير عوض بل بمقابلة برعها أو بخلع. مثلا قالت لك زوجتك أنا لا أريدك ولكن هذه الأرض كلها لي وردتها عنك، تقول المرأة وغارتني قلت طيب أنا قارب، ونويت حين أخذت هذه الأرض من المرأة خلق على أنك تريدها للتجارة، ما تريدها للاستثمار ولا للسكنة، بل تريد أن تدور فيها التجارة. كذلك إذا بلغت قيمتها نصابا يلزم في الزكية، وإن كان ملكتها بدون عوض إلا في مقابلة الخلع وهو مفارقة الزوجة، أو بهبة إنسان وهب لك هذه الأرض أو وهب لك قطعتها البيت مثلا وقبلت، لكنك ناوي ترزق الله فيها تبيعها وتشتري، يا ما عندك رأس مال، أو عندك رأس مال، لكنك نويت على أنك قبلت البيع والشراء. كذلك إذا بلغت قيمتها نصابا يلزمك زكيا، وإن لم تبلغ نصابا فإنك تضمها إلى ما في يدك إن كان في يدك شيء. ومثل الوصية، إنسان وصى لك بعد وفاته قال أنا أوصي بيتي لفلان أو بأرض فلانية، أو أوصيت بأن يعطى فلان 100 كيس سكر وعشرين كيس قهوة وكيس عيد قبلته، ولكن حال القبول نويت أن هذا الموصى به لك ستشتغل به بالتجارة. كذلك إذا بلغ نصابا فإنه يلزمك أن تزكيه. وقوله باسترداد البيع، أو المراد يعني خيار البيع، خيار العيب أو الإقالة أو ما أشبه ذلك، بأن بعت هذا الشيء ثم طلب منك الإقالة ووافقت، وحينما وافقت نويت للتجارة، فكذلك عندهم. نعم. ولا تجزي الزكاة من العروض. ولا تجزي الزكاة من العروض. لو كان دكانك الآن 20 كيس سكر و20 كيس قهوة وكيس وخام، قلنا سلم الزكاة، قلت والله أنا باقي فقير سكر، أنا ما عندي إلا علي أبدا منه، وبعطيه ربع العشر أنا اللي عندي، نقول لا سلم دراهم، لا تسلم عروض. لكن ذهب شيخ الإسلام تيمية لأنه يجوز أن تسلم عروض سكر، تخرج عن زكاة السكر سكر وغير وقهوة وخام وما أشبه، ما في مانع. وهذا قد يتمشى على القول بأن الزكاة تجب في عين المال كما تقدم، ولها تعلق بالذمة. أما المذهب وقول كريمين لا، لا بد من نقد، لما تثمن ما عندك مما هو معد للتجارة فتخرج زكاته، ولا أنك تخرجها من نفس البضاعة. أما الشيخ تقي الدين فيجوز أن تخرجها من نفس البضاعة التي هي عروض. نعم. وش أقوال المذهب الشافعي؟ نعم. وش أقوال المذهب؟ يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل من الزكاة إلا ما كان عيناه، لكن هذا ما نخابر شيء إلا هو هذا كجزية، هذا كجزية من كل حال من دينار أو هذا له معذرية. واستدلوا إلا أنهم استدلوا قول ابن القيمة في مسألة الجبران، يعني مسألة الجبران لأنها قيمة في مسألة، إذا كان عندك ولم يكن عندك، إذا وجب عليك مثلا بنت مخاض وعندك بنت لبون فإنها تقبل منك ويعطيك المصدق شاتين أو 20 درهما إن اشتري شرتا. فالذين يقولون بجواز إخراج الدين يستدلون بهذا، يكون هذه قيمة. فالرسول أمر إذا لم يكن عندك بنت مخاض وما كان عندك إلا بنت لبون وأعلى أن ناخذها منك ونعطيك عن علو السن 20 درهم أو شاتين إن اشتري شرتا. وهذا بالحقيقة قيمة بالنسبة إلى الإبل، هذا من أدلة القائلين بجواز إخراج القيمة، وهو من أدلة ابن تيمية. أما المذهب يقولون لا، لابد أن يخرج عين لأن هذا ما شيخ أمرنا نخرج الزكاة مما نؤدي التجارة. إيش؟ أمرنا نخرج الزكاة مما نؤدي التجارة. هذا في دليل للشيخ قديم القائل أنه يجزي إخراج زكاة العروض من العروض. لا، هذا من الحديث في مقاله. فإن ملكها بغير فعله كإرث، أو ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نواها أي التجارة بها لم تصير لها، أي للتجارة، لأنها خلاف الأصل في العروض، فلا تصير لها بمجرد النية إلا حلي لبس إذا نواه لقنية إلا حلي أي لبس إذا نواه لقنية ثم نواه للتجارة فيزكيه. كذلك فإن ملك هذه فإنها لا تكون للتجارة، كما لو مات ابن عمك وعند عروض في دكانه السكر وهيل وآلات كهربائية وملك هذه لا تصير للتجارة ولا لك يا زكاة حتى تدور فيها التجارة من قبلك أنت، لأنها دخلت ملك قهراء من غير اختيارك، فما تملكه بالإرث ما لك في حيلة، دخل ملك غصب عليك، لك الحق أن تهبه أو أن تصدق به، لكنه دخل في ملكك قهراء. ومن فوائد هذا القهراء ما إما يبينه لك ما ذكروا في كتاب الحج في باب المحظورات، محظورات الإحرام، إذا كنت محرم معلوم أنه لا يجوز لك أن تشتري صيد ولا أن تقبل الصيد هبة ولا أنك تقبل الوصية بالكلية، لأن المحرم يحرم عليه اقتناء الصيد وتملكه، لو كان لديك صيد وأنت محرم تعين رفع يدك المشاهدة عنه، هذا إذا ملكته حال الإحرام. ولا يجلك لو مات ابن عمك هذا وأنت محرم وعندك صيد ما بيدخل دخل ملك القهر عنه، ما بيقول فائدك عنه، لأنه مو باختيارك، لا شريته ولا قبلته ولا لك في أي نوع تملك، بخلاف لو كان لك في نوع تملك ما جاءش يكون محرم. فكذلك هنا لا يكون للتجارة إذا ملكته بالإذن حتى تدور به التجارة، أو ملكته بفعلك لكن لا تنوي به التجارة، شريت مثلا 20 كيلو سكر للبيت تقول أخشى من الغلا، سمعت أن هناك حرب وأخشى أن يتبع، شريت 20 كيلو سكر ومكسيش رز دخلتها مستودعك وأنت يوم تشتريها تبيع للبيت، احتياط أن الوارد يقف هذه مية، قاعد مضي 5 أيام 6 أيام شفت الأمور زينة قلتها بتجي فيها ألا بيعها واشتريها، يقول لا ما تصير للتجارة إلا إذا دارت يتم، يعني ما فيها زكاة ما لزمك، يوم ما يوضح لك أكثر شريتها 100 كيلو سكر 20 كيلو سكر مثلا شريتها بالفين ريال، شريتها 100 كيلو رز بالفين ريال مثلا، هذه 4000 دخلتها مستودعك لا تنوي بيعها، تبيها قوت للبيت لأنك سمعت عن هناك انقطاع للوالد، ثم عقب 5 أيام ما وصلتك لا أبغى أخليها من التجارة، لكن قعدت في مستودعك سنة، من هل مزكى لأنها عروض؟ يقول لا، أولا ما دار فيها التجارة، وأنت حين ما شريتها ما نويتها أنها للتجارة، تبيها قوت العيال، ومجرد أنك نويت أخيرا لا تنقلها للتجارة إلا بالفعل بأن تدور فيها التجارة تبيع فيها وتشتري، فلا نزك بالزكاة هذا من، أو مثلا مات ابن عمك ورثت منه 200 كيلو سكر وبجت ورز بجت سنة، كذلك ما فيها زكاة لأنها لم تكن للتجارة ولم تدخل ملكك بفعلك. نعم، لكن ليس هذا معد من غير قبلك، بعد اسم شرع شرع شرع لا ما يبيعك ما عدى التجارة ما نرى التجارة بعد مرور أيام لا نرى تاجر، لكن حال الشراء يبيعها بكر الليل طول اختيار، يعني فيما يخشى ثغر الأشياء عندهم لا ما بيع شيء. نعم، شفار في الأول شفار شفار في الأول شلام مرجع النية، إذا نوى ملكها بفعله ناوي أن التجارة فهذا يقول بها الزكاة، إنما الأعمال بالنيات. وإذا ملكها بفعله ولكن ما نواها للتجارة إلا فوز أو بنية ما مضر عليه، فهذا ما تكون التجارة إلا إذا دارت فيها التجارة عملا لحديث، إنما الأعمال بالنيات. نعم. وقوله إلا حلي لبس إذا نواه لقنية ثم نواه للتجارة قيل زكي. هذا إلا مشروط الحلي، إذا كان عند المرأة حلي للنبس ناويت على القنية ثم نوت تهون على القنية تبتبيع تتجري، هذا في زكاة، لأن الزكاة واجبة فيه عينا، لا يمكن أن تتخلى الزكاة عن النقدين. لكن الذي أسقط الزكاة عن العلي هو كان معدل للاستعمال، لما عدلت عن نيتها للاستعمال لأن نوت التجارة فتقول فالزكاة فيها واجبة لتخلف نية الاستعمال، تخلفت نية الاستعمال فحينئذ يلزمها الزكاة، وإن لم تدر بها التجارة نظرا إلى أصلها وعينها. وتقوم العروض عند تمام الحول بالأحق للفقراء من عين أي ذهب أو ورق أي فضة، إذا بلغت قيمتها نصابا بأحد النقدين دون الآخر اعتبر ما تبلغ به نصابا. ما أخذ الآب وتقوم إن شاء الله على هذا، لو كان في مثلا عروض ما تركها مثلا ولا تخسر وطبع على لا ما بأس، لما انتقلت إلى الوارد إلا الدران تزكى، النقود تزكى، ولكن ينقطع الحول حول الميت، والوارد يستأنف حولا جديدا، مثلا نقود عندنا 100,000 ريال توفي انتقلت زكاة التبتعل على أهلاك صفر هذه السنة، توفي أمس أو اليوم انتقل المال إليك، انقطع حرمك لأنه بعد تستعنف حولا جديدا إذا كان نقود، أما إن كان عروض لا ما بيش ولو مضى لكن نقول الشهر لكل سنة كم؟ مثل ما لو كان سنتان أو ثلاث على النقود زكى ثلاث سنة إيش؟ أقول إذا مضى النقود سنتين أو ثلاث إيه زكي ما مضى إيش؟ أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وتقوم عند الحول بالأحض للفقراء من عين أو ورق، ولا يعتبر ما اشتريت به، وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله، وإن اشتراه بسائمة لم يبني. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وتقوم العروض عند تمام الحول بالأحض للفقراء من عين أي ذهب أو ورق أي فضة، فإذا بلغت قيمتها نصابا بأحد النقدين دون الآخر اعتبر ما تبلغ به نصابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وتقوم العروض عند تمام الحول بما هو الأحض للفقراء من عين أي ذهب أو من ورق، فمتى بلغت نصابا بأحد النقدين تعين عليه أن يزكي، وإن لم يبلغ نصابا بالنقد الثاني. فمثلا من أمثلته، لو كان عندك عروض في دكانك مثلا ثم الناس صار يساوي 500 ريال، هذا بلغ نصاب بالفضة، ثمنا بالذهب ما يساوي إلا 5 جنيه مثلا، 5 جنيه ما يقص ما بلغت نصاب، يعني إن ثمنا بالفضة بلغت نصابا، وإن ثمنا بالذهب يعني قومنا بالذهب ما بلغ نصاب، يلا 5 جنيه، وإن كان بالذهب بالفضة بل 500 ريال. فنقول يلزم تزكي بناء على أنه بلغ نصابا بأحد النقدين، وإن لم يبلغ نصابا بالنقد الثاني. نعم. ولا يعتبر ما اشتريت به لا قدرا ولا جنسا روي عن عمر وكما لو كان عربا ولا يعتبر ما اشتريت به لا قدرا ولا جنسا. ما نعتبر اشتريت هذه البضائع مثلا ببضائع اخرى مبادله ما نعتبرها، نقدرها الان بحسب ما تساوي من احد النقدين، ولو انها دخلت عليك في قيمه ارض كان يكون عندك ارض سلمتها للتاجر واعطاك عنها سكر وغير وشاي وخام حال عليه الحوض، قلت وش اثمن انا راس مالها علي ارض، نقول لا ثمنها على حسب ما تسوى باحد النقدين، لا نلتفت الى القيمة الثمن الذي بذلته وهي ارض مثلا، هذا معنى. لكن هنا سؤال، لو مثلا حال الحوض على بضائعك المعدة للتجارة ثمنها ثمنت الآن بعشرة آلاف ريال هذا وانت ما بعد زكيتها، بعد ثلاثة أيام طلعت البضائع صارت الآن تسوى 20,000، جاء خبر غلي في الدنيا، شنو هل نثمن عليك 20,000 ما تسوي الآن؟ نقول عندك إضاءة عند رأس الحوض ما انتهى بشرة، لكن ما بعد ذلك تنفق على شيء، لأن هذا اللي تساوي الآن بالسوق ما بعد سلمت البقرة ثم انتهى بشرة اليوم قيدتها على حسب ما تساوي في السعر اليوم، يوم جاء باسر يوم جاء خبر انها غالية صارت بضائعك بدلا من 10 صارت تساوي 20,000 وزكى على 10 الآن تساوي 20 ما علي من مساواة الآن، بعد لو صارت 5 ما وطعتوني ايش تقولون؟ يعني عشان قوم عند الحول عند الحول ما قال بعد الحول ولا قال إذا لم يخرج، ما اشترط أني ما أخرج، اشترط أن عند تمام الحول وقومت عند الحول سويت 10 أهم قصة صار في سوي 5 باجر ما أظهر 10 هراية تأخر لأني أنا المفرط في تأخري، لا ما فرطت بعد ما ضغط سويت منها ثم انتهى العشر يوم قصة في يوم زاد الشعر أو قصة. نعم الأصل إيش؟ يقول أصلح للفقراء أيه. والملك عاد يظلم شكيل العدل جيد العبرة بوقت الوجوب العبرة بوقت الوجوب أي نعم هو كذلك بعد تمام الحول والتطويل لا يترك لا للزيادة ولا للنقص، الزيادة تجحف المالك لأن اشتغل الوجوب بالتطوير والنقص يجحب الفقراء، فالعدل بين هؤلاء وهؤلاء أمر متعين. نعم وكذلك وكما لو كان عرضا وكما لو كان عرضا اشترى عرضا بعرض، مثلا عندك 100 كيس زيت شريتها سلمتها للتاجر وأعطاك عنها 10,000 مثلا صندوق دوبلين كذلك دوبلينك لا يثمن فلا نلتفت إلى قيمة الهيل وش يسوى، نلتفت إلى الشيء الذي بيدك الآن. وتقوم المغنية ساذجة وتقوم المغنية ساذجة يعني خالية من الغنى لأن الغنى محرم، فهذه الصفة التي ارتفعت قيمتها بسبب لا نلتفت إليها، مثلا عندك أمة للتجارة ولكنها تحسن تضرب العود وش تشوى المغنية قالوا الآن يشترونها لهم 50,000 لأنها مغنية تحسن تضرب العود وتحسن تجمر وتحسن الآلات اللهو شوى 50,000 وكون إنما تحسن هذا قالت 20 نقول ثمنها 20 لأن الزائد هذا في مقابلة محرم، الزائد هذا وهو الغنى الوصف لها في مقابل محرم فلا في شك، انما نقدرها لانها للتجاره بما تساوي لو لم تكن مغنيه. أنا محرم لا الصلاة للتجاجات تسقط، لو كان عندك إناء مثلا دلة ذهب وش تسوى لما كانت دلة أو بريج تسوى 20 ريال، والوزن لو وزنها مثلا كان وزن قابل لها يمكن زكاة 8000، نقول أخرج زكاة 8000 يعني قيمتها وزن، اخرج وزن قيمتها وزن لا قيمتها مصنوعة، لأن الصناعة هذه في مقابلة محرم هذا فلا يجوز. ولا عبرة بقيمة آنية ذهب وفضة، ولا عبرة بقيمة آنية ذهب وفضة، بل العبرة بالوزن، وإن كانت أكثر مثلا هي وزنها نصف. والخصي بصفته، والخصي يقوم بصفة أنه خصي لأن صفة ملازمة له، كأن يكون عندك عبد للتجارة لكنه خصي، فهل نقوم صفة أنه خصي أو صفة أنه غير خصي؟ لا نقوم خصي، وإن كان خصا للآدمي حرام لا يجوز، لكن لأنه أصبحت صفة ملازمة له لا يمكن انفكاكه عنها، بخلاف آنية الذهب فهو يمكن انفكاكه عنها أو شيء. وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله، لأن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على الحول، معنى عندك الآن 100,000 ريال هذه أثمان في صندوقك، ولم يحل عليها الحول في ربيع الأول هذه السنة، هذه السنة بيحول عليها الحول، يعني الآن في ربيع عندك في الصندوق لها الآن 11 شهر، مرك الله وشريتها لها أرض، شريتها لها أرض للتجارة تبيها، يعني لو فيها المكسب نقول تزكيها في ربيع الأول، قلت طيب الأرض ما أخذت عندي إلا شهر ما بعد حال عليها الحول، نقول لك الحول بالنسبة للأثمان، لأن ثمن لو أنك ما شريتها الأرض بيحول حول 100,000 في ربيع الأول هذه السنة، ولما دارت فيها التجارة لا يزال الحول باقي، ما لم ينقطع الحول بشرائك لهذه الأرض المعدة للتجارة، يلزمك أن تخذ زكاتها في ربيع الأول وإن لم يحل الحول على الأرض. أو مثلا اشتريتها بعروض مثلا كأن يكون عندك كالمثال الأول 100 كيس سيف للتجارة، شريتها ب10,000 صندوق دبلوم دوبلين، وهذا الهيل عندك من العام في ربيع الأول لكنك شريتها بدوبلين الآن، نقول إلى حال حول الهيل فأخرج زكاة الدوبلين وإن كان ما بقي عندك إلا شهر واحد. لأن وضع التجارة على التقليب والاستبدال بالعروض والأثمان، لأن وضع التجارة على التقليب والانتقال وعلى العروض والتجارة تبيع وتشتري، لو كنا كل بضاعة تجيك تستقبل لها حول جديد سقطت الزكاة نهائيا لأنك دائما حركة، فلو انقطع الحول به لبطلت زكاة التجارة. نعم ما تبدأ. وإن اشتراه أو باعه بنصاب سائمة لم يبن على حوله لاختلافهما في النصاب والواجب إلا أن يشتري نصاب سائمة للتجارة بمثله للقنية. وإن اشترى عرضا بنصاب سائمة انقطع الحول ما يبني على الحول، لأن الواجب المخرج في السائمة غير الواجب المخرج في العروض، ولأن نصاب السائمة غير نصاب العروض، مثلا عندك 5 من الإبل نصاب شائمة وسيحول الحول عليها في ربيع الأول هذه السنة لأنك شاريها الآن في ربيع الأول، طلعتها للدر والنشر لكنك بعتها في عروض للتجارة انقطع الحول. ما نقول لك ربيع الأول سلم الزكاة، نقول المجم اللي ساد 402 في صدر سلم الزكاة هذا. أما لا ما عدنا شيء. ليه؟ شو غلب سابقتها؟ نقول لأن نصاب السائمة خمس من الإبل غير نصاب التجارة. ولأن المخرج في سائمة الشات والمخرج في العروض ربع العشر بالقيمة، فاختلفا جنسا وقدرا فانقطع الحول إلا لو اشترى نصاب سائمة للتجارة بنصاب سائمة للقرية، فهذا اتفقا بالنصاب واتفقا بالمخرج. معنى لو كان عندك مثلا 40 شاة مع البدو هذه للقرية لكنها سائمة، انت حر عندك تبي الدر والنسل واللبن والرز والدهن وعيالها تذبح من طليانها، هذا عندك نية لهذا، لكنك بعتها الآن بنصاب للتجارة لأن غنمك مثلا الشائمة ذي فيها لبن وكل أشياء، وبادلت بنصاب غنم طليان لأنها أرغب للذبح تبي تبيعها، فهذا تبني على الحول على حول الشائمة. يعني عندك مثلا في ربيع الأول العام 40 شاة ويحول حولها في ربيع الأول، وأنت ليس للتجارة بل للقنية تبي تأكل عيالها وتبي دهن ولبن وربك وصوف، لكنك بعتها الآن بأربعين طلي وليك شياف بعتها بأربعين طلي لأنها أرغب للسوق للذبح، لو كانت شال ما تساوي النمية إذا كان طلي بمو وشري مثلا وتريد التجارة، فعلا نقول تبني على الحول الماضي ما ينقطع لأن النصاب واحد والقدر المخرج من السائمة ومن المعد التجارة واحد، فلهذا تبني على النصاب الأول. نعم. ما نقول يقوم السنة فلوس ويزكيها؟ لا. لأن السوم سبب للزكاة قدم عليه زكاة التجارة لقوتها، فبزوال المعارض يثبت حكم السوم لظهوره. لأن السوم سبب للزكاة وعروض التجارة أيضا قوة أقوى من السوم. فلما كان مماثلا له يعني نصاب غنم بغنم هذه الشائمة وهذه التجارة حل محلا، بخلاف لو شريت منك مثلا قهوة أو سكر بغنمك هذا لا يبني على الماضي. فبزوال المعارض يثبت حكم السوم لظهوره. ومن ملك نصابا من السائمة لتجارة فعليه زكاة تجارة، وإن لم تبلغ قيمتها نصاب تجارة. كذلك ومن ملك نصاب سائمة لغرض التجارة فعليه زكاة تجارة على حسب قيمتها، وإن كان لم تبلغ نصاب الزكاة كونها سائمة. معلوم أن نصاب السائمة 40 شاة وفيما دون 40 ما فيها زكاة إذا كان سائمة، لكن الآن عندك 30 شاة معلوم لو كان سائمة ما فيها شيء، لكنك تريد بها التجارة تبي بها تشتري تقول لها زكاة إذا بلغت قيمتها نصابا، وإن كانت بنفسها هي ما فيها زكاة لو كانت سائمة، لكن لما كانت معدودة للتجارة فهي زكاة. الأرض مثلا الأرض ما فيها زكاة ولا هي من جنس الشيء المزكى، لا ذهب ولا فضة ولا سائمة ولا خارجة من الأرض، لكن لما كانت معدودة للتجارة وقصد بها الربح كسائر البضائع العروض إذا فيها زكاة. تقوم تقويم يا شيخ. تقوم. وإن لم تبلغ قيمتها نصاب تجارة فعليه زكاة السوم. فإذا بلغت نصاب السوم ولكن لو قدرناها بنصاب التجارة بالورق أو ما بلغت نصاب فيها زكاة السوم، كأن يكون عندك 40 شاة هذه لا شك فيها زكاة، أو عندك خمس من الإبل هذه نصاب وهي معدة للتجارة. نقول لك قومها وش تسوى، قومتها أخذت زكاة تجارة، لكن قومتها ولا بلغت النصاب، صارت الخمس كل واحدة بعشرة ريال، خمسين ريال ما فيها شيء، ما بلغت النصاب، لكنها خمس فيها زكاة باعتبارها هي لأنها سائمة، يلزم أن تخرج زكاتها لكونها سائمة، لأن تعارضها أثناء عاملان، عامل التجارة وعامل السوم، إن بلغت قيمتها تجارة بنصابها فعليك إخراج الزكاة، وإن لم تبلغ فعليك إخراج زكاة كونها سائمة. وإذا اشترى ما يصبغ به ويبقى أثره كزعفران ونيل ونحوه فهو عرض تجارة. وإذا اشترى ما يصبغ به، يعني ما ينتفع به إلا مجرد اللون فقط، كنيل وزعفران أو حنة، كان يكون عندك أكياس نيل وحنة، قلت هل في زكاته؟ قلنا لا. قلت طيب ما ينتفع به؟ قلنا مو بلون. قلت لا لون، لكن اللون عرض، ما هو شيء ملموس ومعين عند عين القبر، لأنه يزيد قيمة الذي صبغته به، فهذا لا بد فيه من الزكاة، قومته في الزكاة. نعم. يقوم عند حوله، وكذا ما يشتريه دباغ ليدبغ به كعفص، وما يدهن به كثمن وملح، ولا شيء في آلات الصباغ كذلك. وكذا ما يشتري به الدباغ من آلات ما يدبغ به كالعفص واللطة والجنة، كلها في زكاة ما دام أنه للتجارة يعني، ولا شيء في آلات الصباغ ولا آلات الدكان، مثلا صندوق تجوري والبول اللي حضرها الدكان، او آلات الصباغة الذي يطبخ اذا كان لا يطبخ ولا يطنين ولا يجنون ولا ما شابه ذلك، او مكان ما كلها ما لها شيء، لانها لم تكن مقصوده للبيع والشراء، انما قصدت للاستغناء. ولا شيء في آلات الصباغ وأمتعة التجارة وقوارير العطار إلا أن يريد بيعها معها، ولا زكاة في غير ما تقدم، ولا في قيمة ما أعد للكراء من عقار وحيوان. وظاهر كلام الأكثر ولو أكثر من شراء العقار فارا. Yeah. نترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب زكاة الفطر. تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع من قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية، ولا يمنع الدين إلا بطلب، فيخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه ولو شهر رمضان، فإن عجز عن البعض فذهب بنفسه فامرأته فرقيقه فأمه فأبيه فولده فأقرب في ميراث، والعبد بين شركاء عليهم صاع